فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن